إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فإن الناس يتفاوتون عند الله بالعمل الصالح، وهذه الحياة إنما هي دار بذل وعطاء وزرع. فإذا وافى الإنسان ربه يوم القيامة وفاه حسابه برحمته عز وجل وعدله، فإنه لا يظلم عنده أحد. ولذلك عباد الله، ينبغي للإنسان أن يكثر من العمل الصالح مع حسن الظن بالله أن الله غني عن عذابه إذا كان مستقيما على طاعة الله وأمره، ومجتنبا لنهيه، واقفا عند حدوده، وأن يتعامل في جميع أعماله مع الله. وإن أحدث سقطة أو حدثت له زلة أحدث لها توبة واستمر بالعمل إلى أن يسلم هذه الروح إلى خالقها سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا عز وجل لتمام عدله يقيم الموازين يوم القيامة. فمن الناس سعيد قد وفقه الله للأعمال الصالحة، ومن رحمة الله عز وجل وعظيم لطفه وأنه غني عن تعذيب عباده أن فتح لهم مواسم الخيرات ليتزودوا فيها من الأعمال الصالحة، وجدد لهم الأيام المباركة ليرتفعوا بالعمل الصالح، وسهل لهم كثيرا من الأعمال التي هي من أيسر الأعمال ومع ذلك فيها كبير الأجور. وهذا دليل على لطف الله ورحمته سبحانه وتعالى. ولذلك من وفق وسعد يوم القيامة فليحمد الله. ولذلك إذا عاينوا جزاءهم عند الله أهل الجنة قالوا: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فهو الذي سهل لهم ذلك. وإذا شقي الإنسان يوم القيامة فليعلم أن هذا بما كسبت يداه، لأن الله سبحانه وتعالى فتح له باب الأجور، وإنما كان التقصير من تلقاء نفسه حتى هلك بشقوته. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: هلك من سبق آحاد سيئاته عشرات حسناته. وذلك أن الحسنات مضاعفة إلى عشر أمثالها إلى 700 ضعف على حسب عمل العامل وتوفيق الله وشدة إخلاصه ومراقبة الله عز وجل بعمله. ومن تمام عدل الله عز وجل أن تنصب الموازين يوم القيامة، وهذا لبيان عدل الله عز وجل وأنه لم يظلم عباده شيء، وحاشاه وجل وتقدس سبحانه أن يظلم عباده، لكن لبيان تمام عدل الله، حتى إنه ليقاد للشاة الجماء التي ليس لها قرن من الشاة القرناء التي نطحتها في الدنيا، وهما ليس بمكلفين، لكن لبيان تمام عدل الله عز وجل. ومن تمام عدل الله أنه حينما تنصب هذه الموازين وينصب الميزان الذي له كفتان والله أعلم بهيئته، أنه توزن أعمال الخلائق فيؤثر فيها حتى الذرة فإنها تختلف بين الناس. الذرة قيل أنها رأس النملة الحمراء، وقيل أنها صغار النمل، وقيل أنها الشيء القليل الذي لا يذكر، وقيل أن هذا هو الذي يظهر مع هباء الشمس، مع لون الشمس الذي ليس له، وهذا كله لتمام عدل الله، فتنصب موازين الخلق ويؤثر في ميزان العبد الذرة. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومع ذلك فإن الله عز وجل يغفر للناس الكثير ويرحمهم، ومع ذلك يهلك على الله هالك بسبب شقوته وأعماله الأخرى التي ثقلت موازين الشر عنده على ما أخفاه الله وستره عليه، فإذا أراد أن يحاسبه دقق عليه في الحساب، وإذا أراد أن يعفو عنه ستر ذنبه وستر عيبه، ستره في الدنيا وغفرها له يوم القيامة. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. اجتهد بالعمل الصالح في دار الإمهال، واسأل الله عز وجل الثبات، واسأله الزيادة، لا سيما في وقت تلاطم الفتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، لما يبيع دينه بعرض من الدنيا، تلمع له الدنيا وتضحك، يبيع الدين، يبيع الأخلاق، ويبيع المبادئ، ويترك ما كان عليه من الاستقامة ظنا أنه سيخلد، يحدث نفسه أنه سيعيش أكثر ويحصل على ما هو أكثر، تقل القناعة ويكثر الطمع ويكثر الهلع، وإذا به لا يرتاح في الأمر الذي ظن أنه سيجلب له السعادة. اعمل واسأل الله الثبات والزيادة، واعلم أنه لو زلت القدم لا بد أن يحدث لها توبة، وأن لا يكون للإنسان على نفسه عدو من ذات نفسه فيكثر الشماتة ويقول: أنا الذي فعلت وفعلت، كيف يغفر الله لي؟ وأنا الذي فعلت وفعلت، الآن أستقيم. لا بد للإنسان أن يحدث نفسه أنه ضعيف، وأنه لا بد أن يحصل منه الزلل ويحصل منه الخطأ، ويعلم أنه في دار جهاد. إذا كانت الدنيا على بساطتها في قرون كثيرة حدث فيها من الذنوب والمعاصي واختلال الموازين، كيف بعصر فتحت عليك أبواب الفتن وفتحت أبواب الشرور، والناس يغزوهم الشر في غرف النوم وداخل الأبواب المغلقة في أجهزة ترسم لك طريقا من الضياع، بل سبل من سبل الغواية. فلا بد أن تكون رفيقا على نفسك بالعمل، وأن تترفق على من تحت يدك، وأن تحتسب الأجر في من ترعى فيهم أن يكونوا صالحين، وتبتعد عمن يفتح لك أبواب الآمال الكاذبة الذي يلوك لسانه بالزور والكذب والبهتان ليل نهار، يظن هذا الشقي أن هذا الأحمق الذي يقارنه سيفتح له أبواب الخيرات، وهو لم ينفع نفسه في عمل صالح ولا استقامة على سبيل ولا ثبات على خلق، وقد يفتح له باب من أبواب الأخلاق التي يمتدحها الناس، لكن قد فتح على نفسه أبوابا كثيرة من أبواب الغواية. هذا لن يعينك على خير، لن يعين على خير. لذلك الصالح تجده إذا كبر عمره وعلم أن الله بلغه عمرا كبيرا وبلغ الستين، علم أنه الآن يعمل بالفائض، فائض فائض فائض. قد أعذر الله امرئا بلغه الستين من عمره، إذا وجدت الإنسان بلغ هذا العمر ولا زال يركض وراء الدنيا ويترك الأعمال الصالحة، لم يجلس في مسجد ولم يفتح مصحف، هذا من أكبر علامات الشغف، هذا مفلس مفلس مفلس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70، قليل منهم يجاوز ذلك. كيف موت الفجأة من علامات الساعة وكثر، وإذا في كل يوم شاب طري وعود لين بدأ يشق الحياة، فإذا به في الوقت الذي يؤمل أنه يظهر كالنور، إذا بهذا النور يخفت وتخطفه الحوادث والمخدرات والخمور والبغايا والمومسات والعهر والفساد. إذا لابد للإنسان أن يستدرك المراحل الزمنية والهداية، ليست بشيء يشترى من الأسواق. من لم يقوم نفسه على المصحف من شبابه وعلى كثرة العبادة في أوان قوته لا يظن أن المسألة ستأتي بالخيار. قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس: يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان، يرى قلبه أقرب ما إليه ولا يستطيع أن يصل إليه، ليس باختيارك. ولذلك معاشر الشباب، اجعل لنفسك وقتا أن تقلب صفحات المصحف وأن تكثر من قراءة القرآن، واجعل بينك وبينه تواصلا، هدوء للنفس وانشراح للصدر وطلاقة للسان، فإذا بك ستكون فصيح مع الأيام حتى لو كان شاقا عليك. فإذا بك تدرب نفسك، قد يكون الإنسان عنده خطل يسافر أو أنه في حاضرة يعمل ببعض الفواحش الكبيرة، لا تغلق الباب بينك وبين الله. ليس ثمة إنسان كامل، لابد أن يحصل الزلل. أما ترى أن بعض السفهاء إذا كان قد سافر إلى بلاد من بلاد الفواحش، جاءه الشيطان وقال: أنت الآن جئت لتبحث عن الفاحشة وتصلي، فيزين له ترك الصلاة حتى يظن أنه، حتى لا يكون منافق وهو وقع في الكفر، استدرجه الشيطان من حيث لا يدري. عش العيشة الواقعية، وأن الناس بعضهم مغتاب، بعضهم نمام، بعضهم كذوب، بعضهم يأكل أموال الناس بالباطل، بعضهم بلوس. هذا الناس، الناس على جميع الأصناف، لكن لا تقلق الأبواب بينك وبين الله. اجعل بينك وبين الله أبواب مفتوحة، بابا إذا أردت أن تلج إليه دخلت. وأهم ذلك، احرص أن تحمل على ظهرك ذنوب الناس، وأن تحمل على ظهرك مظالم الخلق من مال أو عرض. تستدرج فتاة غافلة توقعها في فاحشة أو يوقعها في مخدرات، ثم بعد ذلك يستلبها كل ما تملك. احرص أن تكون فاتحا لما يكون بينك وبين الله من الحساب الشديد، بدعوة رجل صالح أو إنسان مظلوم، أو تستولي على أموال الخلق، أو أنك إذا كنت في مكان وجعل الله لك سلطة أن تتسلط على من تحت يدك، سواء في مسؤولية في عمل أو رجل في بيت، وقد جعل الله أمر امرأة ضعيفة في يده فسامها سوء العذاب وإذا به يتندر، كل ما دخل إلى البيت فإذا هو مكفهر، كل ما دخل إلى البيت فإذا به يزجر ويصرخ حتى ملابسه التي عليه لا تحتمله، وإذا جاء إلى المجالس وذكر ما يفعله في بيته قلما تجد رجل شريف يقول له: اتق الله فعلك هذا لا يفعله إلا وضيع، وضيع لا يفعله إلا وضيع. ولذلك حتى شجعان الخلق يقول لا يغلبني إلا ضعيف، ما أدري ماذا أفعل به، إن عاقبته فعيب في، عيب في، وإن تركته سكت عن شيء لي فأحتسبه لله. هذا من ثقته في نفسه يا عباد الله، ومن فضل الله عز وجل أن فتح للناس أعمال الخير ليتزودوا منها عباد الله. وثمة أعمال قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تثقل بها الموازين يوم القيامة، وأول ذلك التوحيد وشهادة التوحيد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، ثم يقول الله عز وجل أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا ربي. معترف الرجال ذنوب 99 سجل، ذنوب معاصي كل سجل منها مد البصر يا عباد الله، ويقول لا والله يا رب لا أنكر. قال أفلك عذر؟ فيقول لا يا ربي. فيقول بلى، إن لك عندنا حسنة، حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، موحد، موحد ما يقولها بلسانه مشرك يذبح وينذر ويدعو غير الله، بل إنه موحد عند معاصي وذنوب، لكن عند الشرك يقول أعوذ بالله، ليس لي إلا إله واحد أصرف العبادة له. فيقول أحضر، الله عز وجل يقول أحضر وزنك، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال إنك لا تظلم، نحن في العدل. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. ومن الأعمال التي تثقل فيها الموازين يوم القيامة عباد الله التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، كثر منها، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، وانت ماشي في سيارة في دوام في مراجعة بينك وبين نفسك، أهم شيء تحرك الشفايف، مو لازم تسمع نفسك ولا تسمع الخلق. كلمة يثقل بها الموازين يوم القيامة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك أيضا في المحافظة على الأذكار دبر الصلوات المكتوبة. قال صلى الله عليه وسلم خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بها قليل، يسبح في دبر كل صلاة بعد الصلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا فذلك 50 50. هذا ذكر ثاني غير 33 و33 و33 و33 وتمام 100 يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا صيغة ثانية من صيغ الأذكار التي تقال دبر الصلوات. قال فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه هذا عند النوم، ويحمد 33 ويسبح 33 فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. ومن الأعمال التي تثقل بها الموازين يوم القيامة مكارم الأخلاق، ليس فقط بالابتسامة، وإن كانت الابتسامة مطلوبة أن يكون الإنسان مبتسم وجهه لين مع الخلق، هذا لا يتعرض لهيبته بشيء، كما يحل الشيطان ويزينه عند الناس إذا ابتسم تجرأوا عليه، مسكين بعضهم ولا عنده شيء مع ذلك نافخ الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام يقول ما من، كما جاء عن أبي الدرداء قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة. ومن الأمور التي تثقل بها الموازين يوم القيامة اتباع الجنائز حتى يفرغ من دفنها. قال صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حتى يصلى عليها ويفرغ منها فله قراطان، ومن تبعها حتى يصلى عليها فله قراط، والذي نفس محمد بيده لهو أثقل في ميزانه من أحد.